بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واصل بعون الله تعالى وتوفيقه ما تيسر من التعليق على هذه الأرجوزة التي هي في سيرة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد وصلنا إلى قوله: وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا. هذا أول الحديث عن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بعثة النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم. المقت هو شد البغض. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. هكذا كانت حال الناس عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا ممقوتين من الله سبحانه وتعالى لأنهم كانوا تائهين ضالين حائدين عن سواء السبيل. فبعث النبي بعث الله سبحانه وتعالى النبي مبشرا ونذيرا للناس داعيا إلى الله بإذنه، وبعثه حين أكمل 40 سنة. وهذا هو الغالب في حال الأنبياء، لأن هذا العمر يتكامل عنده النمو الجسمي والعقلي للإنسان، فليس شابا طائشا ليست لديه تجربة، وليس شيخا هرما قد ضعف وتداعت قواه، بل قد اكتمل عقله واكتمل شبابه وقوته. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة أرسله الله تعالى إلى الناس داعيا إلى الله بإذنه. كان ذلك في شهر رمضان، على رأي كثير من أهل السير والمؤرخين يتأولون بذلك قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فيقولون إن نزول القرآن، إن ابتداء نزول القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان. وهذا هو المشهور عند أهل السير، ومنهم من يقول بل كان في شهر ربيع الأول، ويقولون إن تفسير الآية أن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة في رمضان، ثم بعد ذلك أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة. مدة إنزال القرآن كانت 23 سنة. وهذا الأمر يختلف فيه القرآن عن الكتب السابقة. موسى عليه السلام أعطي التوراة جملة واحدة، يعني لم تنزل عليه آية اليوم وآية غدا وآية بعد سنة، لا، أعطي التوراة جملة واحدة. وعيسى أعطي الإنجيل جملة واحدة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تنزل عليه القرآن شيئا فشيئا. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك فقال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. فنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة. والذين قالوا بدأ إنزاله في ربيع الأول استدلوا بأمور: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لما أكمل 40 سنة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم استكمل 40 سنة في شهر ربيع الأول، لأنه بإجماع أهل العلم ولد في ربيع الأول. هذا الشهر أيضا هو الذي ترتبط به الأحداث المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ولد بالإجماع في ربيع الأول، وهاجر إجماعا في ربيع الأول، وتوفي إجماعا في ربيع الأول. كما أنه من بين أيام الأسبوع ارتبطت الأحداث المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم الاثنين. ولد يوم الاثنين، وبعث يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. كل ذلك كان في يوم الاثنين. حديث بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج من الصحيح، أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وفي رواية الصادقة: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أول شيء بدي به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي هو الرؤيا الصالحة. كان لا يرى شيئا في النوم إلا شاهده في الواقع، نفس الشيء الذي يراه في النوم يشاهده في الواقع. هذا من البشارات والموطئات والممهدات التي مهدت لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يرى شيئا في النوم إلا رآه في الواقع مثل فلق الصبح، أي هو تماما، كما أن الإنسان لا يتشكك في فلق الصبح إلا رآه. ثم حبب إليه الخلاء، حبب الله سبحانه وتعالى إليه أن يخلو للعبادة، فكان يخلو في غار حراء، هذا غار معروف على مقربة من مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه يتعبد فيه، ويتعبد فيه الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة وهي زوجه فيتزود لمثل ذلك، يحمل الذات معه ويبقى في غار حراء يتعبد الله سبحانه وتعالى لمدة أيام حتى ينفد زاده أيضا فيرجع إلى أهله. وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها خير معين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء إذ جاءه الملك جبريل عليه السلام فأخذه فغطه عصره فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات يحفظها يرجف فؤاده قد خاف على نفسه، لأنها أول مرة يرى فيها الملك. فدخل على زوجه خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، فقال: زملوني زملوني، أعطوني ما أتزمل به ألبسه. فزمله واضطجع حتى ذهب عنه الرعب، ذهب عنه الخوف الذي كان يشعره. ثم كلم خديجة رضي الله تعالى عنها وأخبرها الخبر، وقال والله لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. كلا والله ما يخزيك الله أبدا، لم يخزيك الله وأنت تعمل أعمال البر. وهذا دليل على أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، لأنها عللت كونه لم يخزيه الله سبحانه وتعالى لأنه دأب وتعود على صنائع المعروف، أنه يصل الرحم ويكسب المعدوم ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق. انطلقت به خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، هو ابن عم أبيها، هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، كان نصرانيا، فالنصرانية يومئذ كانت دينا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، لأنها لم تنسخ إلا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، فقالت له يا ابن عم اسمعني لابن أخيك. تقصد أن النبي، أن سن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لورقة غير سن ابن أخي الرجل منه، لأنه ابن أخيه على الحقيقة، أو تقصد أنه أنزل منه من جهة القعدة، إذا حسبنا الآباء فهو أنزل منه على كل حال، فلما قتل هو ابن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي، قصي هو جده الرابع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي هو الخامس، إذا هو أنزل بالقعدد في الرتبة في النسب من ابن عمها ورقة بن نوفل. فقالت له يا ابن عم اسمعني لابن أخيك، فقال يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال إنه والله الناموس الذي نزله الله على موسى، يا هذا وحي، يا ليتني فيها جلع. تمنى أن يكون شابا جلدا قويا وقد أصبح شيخا هرما فانيا، تمنى أن يعود إليه شبابه لكي يصدق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصره. يا ليتني فيها جلع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. هو عالم عنده علم من الكتاب، أهل الكتاب النصارى كان عندهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قومه سيخرجونه من مكة، ويعلم هذا لأنه رجل من أهل الكتاب، كانت عندهم صفات دقيقة. بحيرة عندما لقي، هو الراهب الذي تحدثنا عنه أمس، عندما لقي ابن طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له من هذا الغلام؟ قال ابني. قال لا، ما ينبغي لهذا أن يكون أبوه حيا، يعني في كتبهم أنه يتيم، الكتب التي وصلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتيم، الثاني لا يمكن أن يكون أبوه حي، ما ينبغي لهذا أن يكون أبوه حي. فقال صدقت، هو ابن أخي. لأن أهل الكتاب عندهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونها، وورقة كان من أهل الكتاب وعندهم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ليتني بها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، هل سيخرجوني من مكة؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عاداه الناس وآلوه، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي، وفتر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، ثم نزل عليه قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين. هذا كله متفق عليه، كون النبي صلى الله عليه وسلم وعد على رأس الأربعين هذا متفق عليه، وإنما الخلاف بالشهر الذي وعد فيه هو ربيع الأول أو هو ربيع. وكونه وعد في يوم الاثنين أيضا هذا كذلك متفق عليه. قد أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث 13 سنة في مكة وهاجر 10 سنين. حياة النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، 40 منها قبل البعثة و23 سنة بعد البعثة. مكث 13 سنة في الدعوة في مكة يدعو إلى الله، ثم انتقل من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة، مرحلة الدولة الإسلامية، وهي المرحلة المدنية، مرحلة المدينة المنورة. ومرحلة الدولة هي 10 سنين قامها النبي صلى الله عليه وسلم يسوس الناس في المدينة المنورة وهو سيدها وقائدها بدون منازع. في رمضان أو ربيع الأول وسورة تقرأ أول المنزل، أول ما نزل من القرآن هو سورة العلاق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه رسالة عظيمة لهذه الأمة أن تعلم أن أول أمر وجه إليها هو الأمر بالقراءة. أول شيء وجه إلينا من القرآن الكريم هو الأمر بالقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهي أمة قراءة. ثم نزلت بعدها سورة المدثر، ثم توالى القرآن في النزول في بضع في 23 سنة. وآخر القرآن نزولا قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نزلت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، وأتم الحلال والحرام في حجة الوداع، فنزل بها قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. بعد أن تكرر الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس به وعلم أنه الحق من عند الله سبحانه وتعالى، جاءه جبريل كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوحي إليه فعلمه الصلاة والوضوء ركعتين. كان جبريل قد ضرب الأرض برجله فخرج منها ماء فتوضأ فأرى النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الوضوء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم كما توضأ جبريل ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم خديجة الوضوء فتوضأت كذلك. قال ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما ذهبت الجن لتسترق السماء ورماهم الله سبحانه وتعالى بالشعب ورمتهم نجوم هائلة. عبروا عن ذلك بقول الله تعالى وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. كانت الجن تسترق السماء وكان أحدهم يأخذ الكلمة من الوحي فيلقيها إلى كاهن من كهان الأرض فيخلطها الكاهن 100 كذبة فبهذا كان الكهان يغربون على الناس ببعض الأشياء التي بعضها حق ومعظمها باطل. ثم إن ذلك انقطع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أي جن أراد أن يستمع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سيرمى بالشهب. خلاص إذا رمي الجن بالشهب بدأ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو وبعد ذلك منعوا من استراق السمع ولم يستطيعوا بعد ذلك أن يستسمعوا إلى الوحي. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم قال ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. بعض النسخ أو كل النسخ التي وجدتها فيها عبارة في 4 الأعوام ولو قال في 4 الأعوام لكان ذلك أوضح وأحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة سرا واستمرت الدعوة السرية 3 أعوام حتى نزل عليه قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لما نزل عليه ذلك أعلن الدعوة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو خاصة يدعو من يثق به يدعو خفية ولم يكن يجاهر أمام الناس ويعلن الدعوة أمام الناس. في 4 أنزل الله سبحانه وتعالى عليه فاصدع بما تؤمر اجهر به أعلنه قله أمام الناس. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. واختلف العلماء في أول من استجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إن الأعدل في ذلك أن يقال إن أول من آمن من النساء خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أول من آمن من رجال المسلمين أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه. أول من آمن من غلمان المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أول من آمن من الموالي هو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترتيب هؤلاء أيهم آمن أولا لا يقوم عليه دليل قوي وإن كان كثير من العلماء رجح أن خديجة هي أول من صدق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها من البداية قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وما زال خائفا، قالت له والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. علي بن أبي طالب تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان كالابن للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يروي أصحاب السير كان أبو طالب، كانت الناس قد أصابتهم سنة شديدة وجهد آل أبي طالب، هذا قبل البعثة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس وقال لعلك رأيت ما فيه والدنا وأخونا أبو طالب فلنعنه فيما هو فيه بأن نخفف عنه عياله، فجاء إلى أبي طالب وأخبره أنهما يريدان أن يخفف عنه، فقال إذا تركتما لي عقيلا فشأنكم بمن عرفتم. عقيل هو الابن الثاني لأبي طالب، أبو طالب أولاده أربعة وله بنت، ابنه الأكبر طالب وابنه الثاني عقيل بن أبي طالب وابنه الثالث جعفر بن أبي طالب وابنه الرابع علي بن أبي طالب وبنته أمها بنت أبي طالب. فأخذ العباس جعفر فكفله فأصبح عنده كالابن رباه في بيته، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذان علي وجعفر من أول من أسلم، أما عقيل فتأخر إسلامه لأنه أسر يوم بدر مشركا ثم أسلم بعد ذلك حسن الإسلام، أسلمت أمه أيضا. وأما طالب فقد توفي كافرا أيام بدر على الراجح عند أهل العلم، فأسلم علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وخديجة وزيد بن حارثة، وأسلم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رجلا كيسا عاقلا فاضلا تحترمه قريش، وكان أعلم قريش بأنسابها، أعلم قريش بأنسابها، كما سمعت قريش من قول حسان بن ثابت وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، قالوا هذا بيت ما غاب عنه ابن أبي قحافة. هذا النسب الذي يستطيع أن يخلص نسب النبي صلى الله عليه وسلم من نسب أبي سفيان بن الحارث، فيهجو أبا سفيان بن الحارث بكونه مشركا يومئذ بنسب لا يشركه مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو شخص يعرف أنساب قريش. هذا البيت ما غاب عنه ابن أبي قحافة، يعنون أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيضا بالدعوة بإزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت دعوته أيضا مباركة، فأسلم على يديه خمسة من العشرة المبشرين بالجنة، خمسة من الرجال العظام الكبار المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. من هؤلاء؟ عثمان بن عفان، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، أسلم على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب أسلم بدعوة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هنا ندرك الفضل العظيم الذي ساقه الله تعالى إلى هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم فما بالك لمن أسلم على يديه أمثال هؤلاء. عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب، الرجل المعروف من علماء الصحابة وفضلائهم ومن تجارهم الذين رزقهم الله تعالى المال الحلال، أسلم على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. سعد بن أبي وقاص القائد العظيم الذي فتح العراق، الرجل المجاهد رجل من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. اسمه أبي وقاص، هو اسمه اسم أبيه مالك، أبو وقاص هي كنية، واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن عم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سعدا خاله. لماذا؟ لأن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أمينة بالدواب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وهو سعد بن أبي وقاص. أبو وقاص هو مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، يعني هو من بني زهرة بن كلاب من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عامر بن سعد بن تيم بن مرة، هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة في غزوة أحد أوجب طلحة، وجبت له الجنة، أوجب، لأن طلحة أبلى في غزوة أحد بلاء لم يبلغ رضي الله تعالى عنه. هؤلاء كلهم أسلموا على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر وكان هؤلاء خير عون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قريشا بدأت في الأذى والمضايقة عندما بدأت الدعوة العلانية الجهلية. قال ثم دعا في رابع الأعوام أو في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، وأربع من النساء واثنا عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش. عندما أسلم عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله نبيه بأن يصدع بالدعوة وأن يجهر بها، فقال له فاصدع بما تؤمر، بدأت قريش تؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعذبهم وتؤذيهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حماية عمه أبي طالب وهو رجل مشرك، ولكن مع شركه كان عطوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما به، وكان رجلا مهابا في قريش. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب قومه من ما أصاب أصحابه من الجهد ومن البلاء، أذن لهم في أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال اخرجوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فأمرهم أن يخرجوا إلى الحبشة لكي يعبدوا الله سبحانه وتعالى في مكان آمن دون أن يصيبهم أذى قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بالجهاد بمكة، فلا يحل له أن يجاهد حتى يؤمر بذلك. لذلك كان هم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هو الدعوة إلى الله، وهو محاربة الشرك في النفوس ومع ذلك لم يغير منكرا من مناكر قريش ولم يكسر صنما من أصنامهم لأنه لم يؤذن له في ذلك. فخرج رجال ونساء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة يريدون أن يعبدوا الله تعالى بهذا الدين الذي اقتنعوا به بعيدا عن الأذى وعن ظلم قريش وعسفها وجورها ضدهم. وكان ذلك على مرحلة هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية. قالوا أربع من النساء، أي خرج أربع من النساء، ذكر بالتفصيل أكثر من ذلك، لكن على كل حال من النساء اللواتي خرجنا في الهجرة الأولى أمنا أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم رضي الله تعالى عنها، كانت يومئذ عند أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. أبو سلمة زوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجرت معه إلى الحج، وهجرت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها عثمان بن عفان، وهجرت سهيلة بنت عمرو مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة رضي الله تعالى عنهما، وهاجرت أسماء بنت عميس الخثعمية مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وخرج عدد من الرجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن مسعود بن غافر الهذلي، ومنهم مصعب بن عمير بن هشام بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، ومنهم صهيب الرومي نسب إلى الروم لأنه صوفي بالصغر، معظم المؤرخين والسجريين لا يذكرون اسم أبيه كحال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما. وخرج عثمان بن مضعون أيضا، وأبو سدرة بن أبي رهم العامر بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه برة بنت عبد المطلب، وسهيل بن بيضاء، وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. أقاموا بها زمنا، ثم إنه جاءهم خبر كاذب من أن أهل مكة قد أسلموا وتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا. فلما كانوا على مقربة من مكة تأكدوا أن الخبر غير صحيح. عند ذلك دخل رجال منهم وقالوا والله ما نفعل بالأمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى، بل ندخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ممن دخل عثمان بن عفان ومصعب بن عمير وعثمان بن مضعون وعبد الله بن مسعود، هؤلاء دخلوا ولم يرجعوا إلى الحبشة مرة ثانية، ورجع معظمهم بل ازداد عددهم إلى أن وصلوا إلى 84 كما قال الشيخ هنا. قالوا أربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحف كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا أي رجعوا بعد أن سمعوا خبرا كاذبا مفاده أن الناس قد أسلموا، ثم اتضح لهم أن هذا كذب وأنه ليس صحيحا، ورجع معظمهم، بل رجع معهم عدد آخر، فكانوا ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل وهن عشر وثمان، أي كان عدد المهاجرين في الهجرة الثانية 18 امرأة و83 رجلا. وقد حرصت قريش على أن ترد المهاجرين إلى الحبشة، فأرسلت رجلا من قريش معروفا بالذكاء يقال له عمرو بن العاص بن وائل السهم، وقد أكرمه الله تعالى بالإسلام وبصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. أرسلت قريش وأرسلت معه عبد الله بن أبي ربيعة يريدون أن يردوا هؤلاء إلى مكة لكي يتمكنوا من تعذيبهم مرة أخرى أو من فتنتهم وإرجاعهم عن الدين إن استطاعوا إلى ذلك السبيل. فحملوا هدايا للنجاشي، وكان من أحسن الهدايا التي تهدى من مكة الأدم الجلود، لأنها تصنع بها القبب الخيم، تصنع بها خيم الملوك. فجاءوا بهدايا فأهدوا هدايا لأصحاب النجاشي وواطعوهم وافقوهم على، شرحوا لهم الأمر وحاولوا أن يشركوهم فيه لكي يقنعوا معهم النجاشي في إرجاع المسلمين إلى مكة وفتنتهم عن دينهم طبعا. ثم أهدوا هدايا للنجاشي أيضا، فدخل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على النجاشي وهما مشركان يومئذ كما معروف، فقال له: لقد وفد إليك قوم من قومنا أحدثوا دينا لا نعرفه، لم يبقوا على ديننا ولم يدخلوا في دينكم، وهم فتية قد صدؤوا، فنريد أن تردهم إلينا، فأهلهم وشيوخ مكة أذرع. فقال: والله لا أردهم عليكم، قوم دخلوا في جواري واختاروني عن غيري، أردهم إليكم. فقالوا له: إنهم جاءوا بدين بعض الله. قال: على رسلكم حتى أسمع منهم. فأصل إلى المسلمين في الحبشة، اجتمعوا ورشحوا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى على أن يكون متكلما. فجاء جعفر بن أبي طالب ووقف بين يدي النجاشي، قال له النجاشي: ما هذا الدين الذي أحدثته؟ قال: أيها الملك، لقد كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونئد البنات، ثم جاءنا الله سبحانه وتعالى برجل منا نعرف نسبه ونعرف صدقه، فأرسله فينا رسولا، فأمرنا أن نعبد الله تعالى وحده وأن نترك ما كنا نعبده من دونه، ونهانا عن أكل الميتات وعن وأد البنات، وأمرنا بالصلة والصلاة والصيام والصدقة والبر. قال: أحسنت، والله الذي جاء به والذي جاء به عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة. ثم أمره أن يتلو عليه شيئا من القرآن، فتلا عليه أول سورة مريم: كافها يا عين الصاد. فبكى النجاشي ورق لذلك وقال: اخرجوا، والله لن أردكم إليهم أبدا. فلما كان من الغد قال عمرو بن العاص: والله لأعملن حيلة أرد بها هؤلاء. فغدا إلى النجاشي وقال له: إنهم يقولون إن عيسى عبد الصمد. قلنا: عيسى عبد. فدعاهم النجاشي وأرسلوا إليه أيضا مرة ثانية جعفر بن أبي طالب، فقال: ما تقولون بعيسى؟ قال: نقول فيه ما قال الله، إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها. فأخذ عودا قال والله ما جاوز أخذ رئيس هذا العود. هذا الذي قلته صحيح هو كما. وقال اذهبوا والله لن أسلمكم إليهم أبدا. ورجع عمرو بن العاص عبد الله بن أبي رباح ولم يستطيع أن يكيد المسلمين بشيء. طبعا كما قلنا عمرو أكرمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالإسلام فأسلم وحسن إسلامه وأصبح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب إسلامه طبعا أنه دعاه النجاشي إلى الإسلام وكان صديقا للنجاشي وكان يتردد إليه دائما فيلغز به فقال ما هو الصحابي الذي أسلم على يد تابعي؟ هذا لغز. هو النجاشي ليس صحابيا لأن من شرط الصحبة لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنجاشي رجل مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه مسلم وصلى عليه صلاة الغائب لكنه ليس صحابي. لماذا؟ لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يشترطوا به أن يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمرو بن العاص فقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بالصحبة فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على بعض السرايا غزوة ذات السلاسل معروفة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. قال ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم. طبعا هؤلاء الذين ذهبوا إلى الحبشة سيأتينا أنهم رجعوا منهم من رجع في أول هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومنهم من بقي في الحبشة وهو أعظمهم حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر في السنة السابعة من الهجرة. قدم بقية الذين كانوا قد بقوا في الحبشة بإمارة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال ثم قد أسلم حمزة. أسلم حمزة وإسلام حمزة فعلا يستحق أن ينص عليه لأن إسلام حمزة كان عزة للإسلام وعزة للمسلمين لأنه كان رجلا قويا عظيما. كانت قريشا تهاوى حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. لما أسلم حمزة عز المسلمون واكتملت عزتهم بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو أيضا حدث عظيم يستحق أن يذكر. خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طبعا ترضى عليه بحسب ما صار إليه. أما وقت خروجه كان امرأ مشركا طبعا. خرج عمر بن الخطاب يريد قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذات يوم وقد سمع أنهم اجتمعوا في بيت قريب من الصفا فلقيه رجل من قريش قال له نعيم بن عبد الله. قال ماذا تريد؟ قال أريد هذا الرجل الذي خرج علينا وسب آباءنا وسفه أحلامنا. قال له ارجع إلى بيتك فأصلح. قال ملك قال أختك فاطمة قد صدقت وأسلمت وتابعت محمدا وختمك سعيد بن زيد زوج فاطمة قد أسلم قريبا. طبعا عمر لم يكن يتوقع أن الإسلام دخل إلى أهل بيته. رجع عمر بن الخطاب كما يقول من شأن سيرته للبيت لبيت آل سعيد بن زيد وكان معهم خباب بن الأرت وكان قارئا كان يقرأ فاطمة القرآن. فلما سمعوا طرق عمر اختفى خباب في مخدع عنده وبقيت فاطمة وزوجها. فقال ما هذا الذي تقوله؟ قالوا ما قلنا شيئا. قال بل كنتم تقولون شيئا وقد صدقتم وتابعتم محمدا. جعل يبتش بختمه سعيد. فهمت فاطمة بنت الخطاب أن تحول بينه وبين زوجها فشجها حتى جرحها، فلما جرحها رق لها فقالت نعم قد آمنا وتابعنا محمدا صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، فافعل ما شئت، افعل ما تريدون فيه. فلما رأى الدم في وجهها رق لها وقال أعطني الصحيفة التي كنت تقرأ منها. فأعطته الصحيفة وفيها سورة طه، فقرأها فقال ما أحسنها. فلما سمعت تلك الكلمة خباب خرج من المخدع فقال يا عمر والله إني لأرجو أن يتحقق بك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمعته يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فقال أين دلني على رسول الله. شرح صدر عمر للإسلام. خرج معهم خباب أسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استأذن عليه، فقالوا هذا عمر. فقال لهم حمزة ائذنوا له، فإن أراد الإسلام قبلناه منه وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيف. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعانقه عمر بن الخطاب وشهد شهادة الحق وأسلم، وكان ذلك فوزا عظيما للمسلمين. وكان إسلام عمر مرحلة جديدة، لأن عمر كان رجلا قويا جدا شديدا لا يخاف لومة لائم، كان إسلامه نصرا وعزة للمسلمين. قال عبد الله بن مسعود ما كنا نجهر بالقرآن قبل أن يسلم عمر. فلما أسلم عمر أصبح في أمن. كان إسلام عمر رضي الله تعالى عنه عزة للمسلمين، فأسلم وحسن إسلامه وأصبح وزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره في أموره كلها كما يستشير أبا بكر رضي الله تعالى عنهما. وكان ذلك عزة للإسلام ونصرا له كما هو معروف. وعمر هو آخر من دخل دار الأرقم بن أبي العاق. الأرقم بن أبي العاق الأسدي هذا رجل من بني أسد، كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت داره تمارس فيها الدعوة السرية، وكان صحابته يجتمعون فيها ويقرؤون القرآن سرا لا يطلع عليه أحد. هذه المرحلة انتهت بإسلام عمر، لم يعد المسلمون محتاجين إلى ملك كما قال البدوي رحمه الله تعالى في ترشدة عمر بن الخطاب. أبو عدي وهصيص مرة فمن عدي قطبهم ذو الدرة، سراج أهل الجنة البر الأغر، أبو الفتوح نور الإسلام عمر. في الشرق والشام، في الشرق والغرب وفي الشام له ما لم يكن لذي الخلال قبله، على زهاء 40,000 في العام يحمل إليها زحفة، على بعير رجل للشام ورجلان للعراق السام. وجاء في الحديث أن عمر محدث، عمر محدث ملهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من قبلكم محدث، أشخاص يلهمهم الله سبحانه وتعالى، فإن كان في هذه الأمة فعمر. آخر من دخل دار الأرقم، عمر هو آخر من دخل دار الأرقم بن أبي العاق، وأخرج القوم منها لأنهم أصبحوا في عزة بعد أن أسلم عمر وحمزة، أصبح الناس في عزة. وأخرج القوم ولم ينتقم منهم كما هو إلى بالعتيق والقوم من أذن ومن تمزيق، وعز الإسلام به. الإسلام عز بإسلام عمر بن الخطاب كما عز الإسلام حمزة بن عبد المطلب. هنا أهمل المؤلف حدثا مهما من الأحداث التي ينبغي أن يوقف عندها، وهي شأن الصحيفة التي كتبت قريش. ذلك أن قريشا لما رأت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تابعوه قد كثروا، وأنهم لا يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له، وأن بعضهم قد أمن في بلاد الحبشة، وقد أصبح له رجال يحمونهم بمكة، فاقترحوا أن يكتبوا كتابا يقاطعون فيه بني هاشم، وأن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وآله من مكة. فكتبوا تلك الصحيفة المشؤومة التي فيها مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومقاطعة بني هاشم الأمة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب الذي يسمى شعب أبي طالب، وخرج معه أبناء عمومته من بني هاشم، وخرج معهم بنو المطلب بن عبد مناف فقط دون بقية آل عبد مناف. عبد مناف أولاده أربعة، مطلب وهاشم وعبد الشمس ونوفل. كان هاشم والمطلب حليفان، وعبد الشمس أبو أمية والد بني أمية الذين حاكموا المسلمين 89 سنة. عبد الشمس كان حلفا لأخيه نوفل. عندما كتبت الصحيفة ضد بني هاشم خرج معهم خلفاؤهم من بني المطلب، وذلك رأى كثير من الفقهاء أن بني المطلب من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يفارقهم في جاهلية ولا في إسلام، كانوا دائما ينصرونهم في أي شيء وقع. تخلف عن بني هاشم رجل يقال له عبد العزى بن عبد المطلب، واشتهر بلقبه أبي لهب. يقال له اشتهر بلقبه أبو لهب، واسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. فكان مع قريش ضد بني هاشم لكفره وكونه يحاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بمقتضى تلك الصحيفة حصار اقتصادي واجتماعي على بني هاشم ومن كان معهم من الصحابة. المادة الأولى يحظر توريد أي طعام أو لباس أو أي شيء إلى بني هاشم. ثانيا لا يناكحون، لا يتزوج منهم ولا يتزوج من غيرهم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من أسلم من أصحابه ومن معه من بني هاشم في الشعب سنتين أو تزيد. وهذا الشعب ولد به عبد الله بن عباس، الله بن عباس هذا المطلب ولد في الشعب في الحصار، هو رجل من بني هاشم وابن العباس بن عبد المطلب أبو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصيب المسلمون بجهد وبلاء شديد حتى أكلوا ورق الشجر، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه في خطبة عتبة بن غزوان التي خطبها عندما اختط إقليم البصرة بالعراق، فقال: أيها الناس، إن الدنيا قد آذنت بصر وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يرمى به في شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعر. إنه قد ذكر لنا أن الحجر يرمى به في شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. والله لتملأن أوعجبتم. وإنه قد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما للراكب. وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. ولقد رأيت لي 7 سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر. ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. فما أصبح منا اليوم أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. هكذا أصيب المسلمون ببلاء شديد وجوع شديد بسبب ذلك الحصار الظالم الذي قامت به قريش، حتى كتب الله تعالى لهم الفرج من ذلك. وكان سبب ذلك الفرج أن سعى رجال من قريش في نقض تلك الصحيفة، كان لأغلبهم نسب وصلة ورحم ببني هاشم. فأول من قام في نقض الصحيفة هشام بن عمرو بن ربيعة العامري، جاء إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فقال له زهير، طبعا أمه بنت عبد المطلب، هي أمينة بنت عبد المطلب، أقصد عاتكة بنت عبد المطلب، أمه عاتكة بنت عبد المطلب صاحبة رؤيا غزوة بدر الشهيرة، هي والدة زهير بن أبي أمية. فقال له أترضى أن تأكل وتشرب وأخبارك بنو هاشم من جوع لا يأكلون ولا يشربون؟ فقال ماذا أفعل وهل أنا إلا رجل واحد؟ قال قد وجدت رجلا آخر. قال من هو؟ قال أنا. قال ابغنا ثالثا، أطلب لنا رجلا ثالثا. فجاءوا إلى رجل يقال له المطعم بن عزيز، هو رجل عاقل له عهد ووفاء وحكمة، هو الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جواره حين رجع من الطائف بعد أن آذاه أهل الطائف، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء المتنى لتركتهم له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مستعد أن يطلق أسرى بدر جميعا لو كلمه المطعم بن عدي، ولكن رجل مات لم يعد حيا. فعرضوا عليه الأمر فقال نعم، ولكن هل أنا إلا رجل واحد؟ فقال له هشام: قد وجدت ثانيا وثالثا. قال من هما؟ قال أنا وزهير بن أبي أمية. قال ابغنا رابعا، ابحث لنا عن رجل رابع. فجاءوا إلى أبي البحتري بن هشام فكلموا، فوافقهم على رأيهم وقال: من معكم على هذا؟ قال له هشام: معنا المطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية. قال ابغنا خامسا، ابحث لنا عن شخص خامس. فجاءوا إلى زمعة بن الأسود بن المطلب فعرضوا عليه الأمر فقبله، فاتفقوا على أن يجتمعوا من الليل بذنية بمكة. اجتمعوا واتفقوا على أن يتحروا اجتماع قريش عند الكعبة، وأن يعرض أحدهم هذا الأمر فيصدقه الباقون. فجاء زهير فقال: ما هذه الصحيفة الظالمة؟ والله لنمزقنها. فقال له أبو جهل: كذبت. وحلف له بالله والعزة: لا نمزقها. قال هشام: والله لقد صدق، إنها صحيفة ظالمة. قال المطعم: صدقتما، والله لقد صدقتما. فقال زرعة: والله لقد أحسنت، هذا صحيح، يجب أن تمزق. التفت إليهم أبو جهل وقال: هذا أمر قضي بهيك، تشور فيه في غير هذا المكان، أنتم تشرفوا في النار. ثم قاموا إلى الصحيفة فوجدوا الأرض فقد أكلتها، ولم يبق منها إلا بسمك الله فقط، هذا فقط الذي بقي من الصحيفة. فكان هذا فتحا للمسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلوا مكة وعادوا إليها وارتفع عنهم ما كانوا فيه من الحصن. وبعد 90 سنة رسالته مات أبو طالب ذو كفالته. قال إنه بعد 90 من السنين التي أرسل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سنين أي من سنين، طبعا سنة تجمع جمع المذكر السالم ويقال فيها سنون، ومعلوم أن جمع المذكر السالم إذا أضيف حذفت منه النون. من سنين رسالته، هي الأصل من سنين، ولكن لما أضيف حذفت منه النون، لأن النون تحذف من جمع المذكر عند إضافته، كما قال تعالى: غير محل للصيد وأنتم حر، أي غير محلين، فحذفت النون للإضافة. وقال: والمقيم الصلاة، أي المقيمين، فنون جمع المذكر السالم تحذف للإضافة كما هو مقرر عند الرحى. أخبر أن أبا طالب توفي بعد 90 سنة الدعوة، ولكن المشهور عند أهل السير أن وفاته كانت عام 50، أي بعد 10 من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بمكة بعد وفاة أبي طالب وخديجة 3 سنين فقط. ذو كفالته الذي كان يكفله وكان ناصرا له، أبو طالب كان نصيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه رجل مشرك والعياذ بالله، فقد مات مشركا، ولكن مع ذلك كان نصيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعده خديجة توفيت بعده بأيام، ب3 أيام على الصحيح، خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة الصالحة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها كما أسلفنا من قبل، وكانت خير معين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس على دعوته وعلى ما هو فيه، كانت كالوزير له يستشيرها ويأخذ برأيها، وكانت تشجعه وتنصره بنفسها وبمالها رضي الله تعالى عنها. وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، هي من أهل الجنة وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة كما هو معروف، وكما هو حال كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فكلهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هذا العام كان عاما صعبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دي أن هذان الشخصان كانا مهمين جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة هي زوجة وهي وزيرة وهي التي كانت تنصره بمالها وبعقلها وكانت امرأة عاقلة وكانت زمان. وعمه وإن كان رجلا مشركا ولكن مع ذلك كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما ضعف وزاد حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنه من وفاة عمه كافر، إنه كان يرجو النبي الإسلام، كان يرجو أن يسلم أبو طالب لما أسباه إليه من المعروف ولما قدم له من الحماية. ولكن قال الله تعالى له: إنك لا تهدي من أحببت. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يموت أبو طالب مشركا كما هو معروف على الصحيح. ثم قالوا: بعد 50 وربع أسلما جن نصيبين وعادوا فعلا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب يعرض نفسه على بعض قبائل العرب، فذهب إلى الطائف، وفيها قبيلة نقيف معروفة، فلم يرى منهم خيرا، بل إنهم أغروا به سفهاءهم وصبيانهم يرمونه حتى أدموه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ودعا دعاءه المشهور: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، أنت رب المستضعفين وربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل لي غضبك أو يحل لي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من زقاق الطائف جاءه غلام قال له عداس بقدح فيه شيء من العنب قطف، فقال: بسم الله. فقال الغلام: والله ما في هذه الأرض من يقول هذا الكلام. فقال: من أين أنت؟ قال: من العراق. قال: من أي العراق؟ قال: من نينوى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قرية النبي الصالح يونس لمتن. فقال: ومن لك بيونس لمتن؟ كيف عرفته؟ قال: إنه أخي، هو نبي وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وصدق برسالته وآمن به. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فلما كان من الطريق إلى مكة أرسل الله سبحانه وتعالى إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، هم جن نصيبين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى فيهم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم. فكان هذا مثبتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلما له: الإنس تكفر به ولكن الجن تصدقه وتؤمن به. الأمم الأخرى الجن يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون ويصدقون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أهل مكة كفر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في ذمة رجل مشرك وهو المطعم بن علي كما أسلم، المطعم بن عدي بن نوفل ابن عبد مناف من قصي بن كلاب، كان رجلا عاقلا، مات مشركا، ولكنه كان من أكثر المشركين إنصافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدلا في شأنه، بل إنه أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في جواره مدة في مكة. قال: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعدها عقد ابنة الصديق. بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجته الثانية، وهي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد الشمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسن بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كانت امرأة مسلمة، وكانت مع زوجها، وكان زوجها يقال له السكران، وهو رجل مسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بمكة وهو مسلم. فلما توفي زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها، وبعد وفاة زوجه هو أيضا، بعد أن توفيت خديجة التي زوجه هو، وتوفي زوجها هي وهو السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو. سهيل رجل من عقلاء قريش، من رجالها المعروفين، هو الشخص الوحيد الذي استطاع أن يبرم صلح الحديبية. قريش أرسلت رجالا عددا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهدوا جميعا في إبرام الصلح، حتى جاء سهيل المعمري، هو الذي استطاع أن يبرم صلح الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السكران بن عمرو هو أخو سهيل. سودة أمها يقال لها الشموس بنت قيس، هي والدتها رضي الله تعالى عنها، وهي امرأة من فضلاء صواحب وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ودخل بها وأقامت عنده. ولما كبرت وطعنت في السن خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت ليلتها لأحب زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فأعطت ليلتها لعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. هذا شيء لا يكاد العقل يتصوره، أن تهدي المرأة ليلتها من زوجها إلى امرأة أخرى. لكن سودة لها هم أكبر من هذا. سودة حريصة على أن تبقى في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تكون زوجها في الجنة. أي شيء أعظم أن تكون المرأة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. هي خافت من الطلاق، خافت أن يطلقها، فقالت اتفقت معه على أن تبقى في عصمته وتهب زوجتها، تهب ليلتها لعائشة، فبقيت في عصمته حتى توفيت، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما زوجها. فهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وقد طال عمرها، فتوفي سنة 54 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق. بعد ذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة بنت أبي بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، تعقدهم أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد الأسد بن عبد العزى. أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم 24 سنة ولم يتزوج عليها أحدا، لم يتزوج عليها أي امرأة حتى ماتت عنده صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج سودة بنت زمعة، ثم تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق، ثم تزوج بعد ذلك حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، ثم تزوج زينب بنت خزيمة، ثم تزوج هند بنت أبي أمية أم سلمة، اشتهرت بكنيتها أم سلمة، وهي هند بنت أبي أمية للمغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم إلى قرة المرة. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب الثانية، وهي زينب بنت جحش بن الملاذ بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها أمينة بنت عبد المطلب. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي ذر ابن المصطلق، ثم تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد المنافع، أخت معاوية لأبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن معاوية وعن أبي سفيان، فهم صحابة جميعا. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني إسرائيل يقال لها صفية بنت حيي بن أخطب، امرأة من بني إسرائيل أبوها من اليهود ولكن هي مسلمة فليست يهودية، أسلمت حسن إسلامها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا الآخرة. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم آخر امرأة من نسائه حين أنزل الله تعالى عليه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. تزوج آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة بنت الحارث الهلالية من بني هلال، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، ولكن الصحيح أنه عقد عليها وهو حلال ليس محرما. الخلاف مشهور عند الأصوليين والفقهاء في هذه المسألة، فهي نفسها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلال ولم يتزوجها محرم، وأيضا كذلك أبو رافع هو الذي كان سفيرا بينهما أخبر بذلك، وقد قال ابن عباس وهو ابن أختها هي خالته، ولكن هذا عده العلماء من أغلاط الثقات، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، ولكن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال لأنها هي صاحبة القصة وقد أخبرت بذلك، ولأن أبا رافع كان هو السفير بينهما وقد أخبر بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا ولم يتزوجها محرما. وطبعا هي ابن عباس كما قلنا هي خالته لأن ابن عباس أمه أم الفضل. لبابة الكبرى بنت الحارث أخت ميمونة بنت الحارث، ابن عباس أمه أم الفضل، لبابة الكبرى بنت الحارث وهي أخت ميمونة بنت الحارث فهي خالته كما قال، ولذلك كان ربما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة لأنها خالته كما قال. هؤلاء هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الترتيب الذي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقد كان يقسم لهن مع أن القسم لا يجب عليه لأن الله تعالى قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لم يحجر الله سبحانه وتعالى على نبيه في موضوع القسم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كان يقسم بين المبيت بين أزواجه، ولما مرض المرض الذي توفي فيه استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فأذن له فمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها توفي وهو واضع رأسه بين حاقنتها وحاضنتها رضي الله تعالى عنها. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق، وأبو بكر اسمه عبد الله، هو ابن أبي قحافة اسمه أبي قحافة عثمان، هو اشتهر بكنيته اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر، مع أنه ليس له ابن قال له أبو بكر، ليس له ابن قال له بكر، كما أن عمر ليس له ابن قال له حفص، أبو بكر أولاده ثلاثة فقط، عبد الله وعبد الرحمن ومحمد، ثلاثة فقط من أولاد أبو بكر الصديق. ويقال له المكر. وعمر أولاده تسعة، عبد الرحمن الأكبر، عبد الرحمن الأوسط، عبد الرحمن الأصغر، وعاصم زيد الأكبر وزيد الأصغر، وعبد الله وعبيد الله وإياد، تسعة أولاد عمر بن الخطاب تسعة. وليس فيهم شخص قالوا حفص، ولكن حفص كنية الأسد، هو لقب بهذا لشجاعته رضي الله تعالى. إذن فأبو بكر بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن سعد بن تيم بن مرة بنته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها أم رومان بنت عامر الكنانية رضي الله تعالى عنها. أبوها عائشة، أبوها صحابي وأمها صحابي. وأيضا هذا جئ فيها أيضا ليس بالعشرة المبشرين بالجنة من أبواه مسلمان معا إلا أبو بكر فقط. العشرة المبشرون بالجنة ليس فيهم شخص أبوه وأمه معا مسلمان إلا أبو بكر. أبو بكر أمه سلمان مسلمة، وأبوه بقحان مسلم. من لم يسلم له أب ولا أم كعمر، ومن أسلمت أمه فقط كعلي بن أبي طالب، أمه مسلمة ولكن أبوه ليس مسلما. فعائشة أكرمها الله سبحانه وتعالى بأنها ولدت من أبوين مسلمين مهاجرين. وزواج عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان قدرا من الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام، يرى، كان جبريل كما في الحديث الصحيح يأتيه بسرقة مثلا ثوب، فيكشفه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عاش، فيقول إن يكون هذا من عند الله يمضي كما الحديث الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى عائشة قبل أن تزوجها رضي الله تعالى. عائشة أكرم الله سبحانه وتعالى بأن برأها في محكم كتابه من حادثة الإفك التي سنتحدث عنها لاحقا إن شاء الله. ومن بركات عائشة وفضلها أن الله سبحانه وتعالى أنزل رخصة التيمم بسبب أنها حبست المسلمين في مكان لا ماء فيه، كانت تلتمس عقدا لها قضى عليها، فنزلت آية التيمم. فقال قال أسيد بن حضير ما هذا بأول بركاتكم علينا يا آل أبي بكر، ما هذا بأول بركاتكم. أن رخصة التيمم سبب نزولها، وأن عائشة حبست المسلمين وقضى عليها عقد فكانت تبحث عنها. عائشة رضي الله تعالى عنها هي أعلم نساء الصحابة، وهي من الستة الذين أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أعلم نساء الصحابة وأعلم طبعا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق العلماء على أنه ليس بعد خديجة أحد من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عائشة، وقد ذكرنا أمس الخلاف بين عائشة وخديجة أيهما الأفضل، ولكن إذا استثنينا خديجة فعائشة هي أفضل بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. وقد قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لأهل العراق أيام حرب الجمل، وكانت عائشة قد خرجت ضد علي بن أبي طالب، ومعلوم أن عمار كان مع علي بن أبي طالب، قال لأهل العراق أما والله إنها لزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم تطيعونها أم تطيعونها. لأنه طبعا كان يرى علي بن أبي طالب بأن هؤلاء لم يكن لهم ليخرجوا كما هو معروف. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غير عائشة، كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجنا قبله، إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بكرة، وقال بها صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء في فضل الثريد على سائر الطعام. عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ولكنه لم يدخل بها إلا بعد أن هاجر إلى المدينة عليه أفضل الصلاة والتسليم، وقامت معه 10 سنين، واستفادت في السنة الأخيرة من تضعيف ليلتها، لأنها كانت عندها ليلة سودة بنت زمعة كما قررنا من قبل، فكانت تحصل على ليلتها وعلى ليلة سودة، لأنها كانت قد وهبت ليلتها لها لكي تحشر في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ونختصر اليوم على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشكرك.